قالوا وما الرحمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. السلام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سيئاتهم حسنات. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين وخيرتك ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من أبناء جنسنا وتولنا في جميع أمورنا واشدد باليقين والمعرفة أزرنا وفك من حب الشهوات أسرنا وارفع في الملك والملكوت قدرنا وآنس وحشتنا في قبورنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واحشرنا في زمرة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم حشرنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.